الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نرحب بكم أعزائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج للرحمن صوما. عنوان حلقة اليوم: الله يحب ولا يحب. علينا في هذه الأيام الفضيلة أن نعرف من هم الذين يحبهم الله ومن الذين لا يحبهم الله، لنكون مع الفريق الأول. فمن الذين يحبهم الله ومن هم الذين لا يحبهم الله؟ من أعجب الأشياء أن تعرف الله ولا تحبه، وأن تعرف الربح في معاملته ثم تعامل غيره. فالخوف من المخلوق هرب منه، والخوف من الخالق هرب إليه. وهذه الآيات التي وردت في القرآن الكريم والتي ذكرت الأصناف من الناس الذين يحبهم الله والأصناف الذين لا يحبهم الله. أولاً، الله يحب. أكثر الذين يحبهم الله المحسنون. تقول الآية الكريمة: إن الله يحب المحسنين، بسورة البقرة الآية 195. والله يحب المحسنين، بسورة المائدة 93، وأيضا في آل عمران. وصفات المحسنين توضحها الآيات التالية لكي نكون منهم. تقول آية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، حسب ما ورد بسورة الزاريات بعد الآية 16. إذن قليلا من الليل ما يهجعون، ونحن حاليا في العشر الأواخر وفي ليالي القيام والصيام. ومن صفات المحسنين أيضا قال تعالى في هذه الآية: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، بسورة آل عمران الآية 134. وثوابهم في الآخرة توضحه الآية التالية: إن المتقين في ظلال وعيون، وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين، مثل ما ورد بسورة المرسلات الآية الأخيرة. الصنف الآخر من الناس الذين يحبهم الله المقسطون وليس القاسطون. تقول الآية الكريمة: إن الله يحب المقسطين، بسورة المائدة الآية 42، وأيضا في سورة الممتحنة. والمقسطون يختلفون عن القاسطين. إن القاسط هو الذي يأخذ قسطه وقسط غيره، أي يأخذ حصص الآخرين من الماء والغذاء وغيرها من مقومات الحياة، مسببا خلق الأزمات. فالذي يتجاوز الإشارة الحمراء بالشارع ويأخذ قسط غيره في المرور هو قاسط. والذي يصرف من الماء والكهرباء فوق حاجته ويأخذ قسط غيره منهما هو أيضا قاسط. والذي يأخذ من السوق فوق حاجته ويرفع الأسعار ويخلق الأزمات هو قاسط. والذي يسلب الناس حرياتهم في رفع أصوات مكبرات الصوت في الأفراح والأتراح هو قاسط. والذي يلقي الأوساخ في الشارع هو قاسط بحق الآخرين. والذي يساهم في تلوث البيئة بأي شكل كان هو قاسط. والموظف الذي يعرقل مصالح الوطن والمواطنين هو أيضا قاسط. ونتيجة القاسط نتيجة وخيمة في الدنيا والآخرة ولو كانوا صائمين ومصلين. قال تعالى على لسان الجن: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، بصورة الجن الآية الخامسة. أما المقسط فهو الذي يأخذ قسطه وحاجته فقط، تاركاً للآخرين أقساطهم وحاجاتهم. فالذي يضع النسب الصحيحة في المواد قبل تصنيعها ثم يقدمها للآخرين بالوزن الصحيح والسعر العادل هو مقسط يحبه الله. فعلينا جميعاً التمسك بالقسط من أجل حياة كريمة في هذا الوطن العزيز الطيب، وهذه وصية الله لنا. تقول الآية الكريمة: كونوا قوامين بالقسط، بصورة النساء الآية 135. والشكر كل الشكر للمقسطين المتطهرين والمطهرين بدون حرف التاء. إن المتطهرين بوجود حرف التاء أي المتطهرين بدنيا فقط، أما المطهرين بدون حرف التاء مع وجود الشدة أي المطهرين بدنيا ونفسيا وماليا وأخلاقيا واجتماعيا. وهذا هو الأهم في حياة الفرد والأمة. يقول تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا بدنيا حسب ما ورد بصورة البقرة الآية 222. تقول الآية الأخرى: والله يحب المطهرين، بصورة التوبة الآية 108. إذن الله يحب المتطهرين، لكن هذا لا يكفي. الله يريد منا أن نكون مطهرين بأبداننا، بعلاقاتنا الاجتماعية، بأخلاقنا وبتعاملاتنا المالية. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير، نعاود بعده فقرات هذه الحلقة. أهلا بكم أعزائنا من جديد. الذين يحبهم الله أيضا الصابرون، ونحن الآن في شهر الصبر. قال تعالى: والله يحب الصابرين، بسورة آل عمران الآية 146. والصبر شرط أساسي لدخول الجنة. قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، بسورة فصلت الآية 35. تقول الآية الأخرى بهذا التساؤل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، بصورة آل عمران الآية 142. وعن الجنة قال: وما يلقاها إلا الصابرون، بصورة القصص الآية رقم 80. أيضا من الذين يحبهم الله المتقون. قال تعالى: إن الله يحب المتقين، ونحن الآن في شهر التقوى، في سورة التوبة الآية رقم 4. فإن الله يحب المتقين، بسورة آل عمران 76. وصفاتهم، من هم المتقون؟ تذكر الآية الكريمة صفات المتقين. تقول الآية الكريمة: من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال، هنا لا يقصد مال الزكاة، يقصد العطاء، ونحن في شهر العطاء، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، بسورة البقرة 177. وثوابهم في الآخرة عظيم. وأعطى أيضا مثالا عن جنة المتقين. قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، حسب ما ورد بسورة محمد الآية 15 صلى الله عليه وسلم. ومن الذين يحبهم الله أيضا وبشكل خاص هم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. تقول الآية الكريمة عن لسانه الشريف: فاتبعوني يحببكم الله، بسورة آل عمران الآية 31. فاتباع النبي الكريم هي أهم الأسباب لنيل رضا الله ومحبة الله سبحانه. فعلى الإنسان أن يسعى للتحقيق ولو إحدى هذه الصفات ليفوز بحب الله. إذن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو قضية أساسية، سواء في حياته أم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. لذلك وردت آيتين، الآية الأولى تقول: وأطيعوا الله والرسول، على حياته الشريفة. أما بالنسبة لنا فتقول الآية: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذن الآية الأولى وأطيعوا الله والرسول، هنا ذكر مرتين أطيعوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وذلك باتباع سننه الشريفة، عند ذلك سيحبنا الله. ذكرنا الأصناف التي يحبها الله، أما الآن سوف نذكر ونعدد الأصناف التي لا يحبها الله لكي نبتعد عن هذه الأصناف. قال تعالى من خلال الآيات: الذين لا يحبهم الله هم أولاً المعتدين. قال تعالى: إن الله لا يحب المعتدين، بسورة البقرة 190، أي المعتدين كائناً من كانوا ولو كانوا مؤمنين. فالاعتداء على الآخرين بأموالهم وحياتهم وأعراضهم إلى آخره، هذا هو المعتدين وهذا هو العدوان. فالله لا يحب المعتدي كائناً من كان ولو كان مؤمناً. الآية الصنف الآخر، الذين لا يحبهم الله، وقلنا إنه لا يحب المعتدين أيضاً بسورة الأعراف، المفسدون في الأرض والبيئة وبين الناس. قال تعالى: والله لا يحب الفساد، بسورة البقرة 205، أي الفساد بكافة أشكاله وألوانه، إن كان بين الناس، إن كان في البيئة، إن كان داخل المجتمعات، إن كان داخل الأسرة، فالله لا يحب الفساد. الصنف الآخر قال تعالى: إن الله لا يحب من كان خواناً أثيماً، بسورة النساء 107، وأثيماً الكثير الآثام والكثير الأخطاء والكثير الشر في المجتمع. الصنف الآخر: إن الله لا يحب الخائنين، بسورة الأنفال الآية 58، لذلك قال له: ولا تكن للخائنين خصيما. فالخيانة ممنوعة على مستوى الأسرة، على مستوى المجتمع، على مستوى الدول. إذن وجدنا الأصناف التي يحبها الله والأصناف التي لا يحبها الله. ونحن في هذه الأيام المباركة، فعلينا وقبل فوات الأوان وقبل انتهاء هذا الشهر الفضيل أن نسارع إلى الأصناف التي يحبها الله. صلى الله وسلم على من نزل عليه القرآن في هذه الليالي المباركة، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام من الله عليكم، ورحمة من لدنه، وبركات.